لله بحت بما في الروح من ألم، ما أجمل البوح للمولى وأحلاه، سيرفع الحزن عن قلبي ويمنحه من البشائر ما ينسيه بلواه. وإن تأخر ما أرجوه من أمل فلطف ربي تجلى حين أخفاه. سحائب اللطف في الحالين تمطرني، ما قدر الله من أمر سأرضاه. لله بحت بما في الروح من ألم، ما أجمل البوح للمولى وأحلاه، سيرفع الحزن عن قلبي ويمنحه من البشائر ما يمنحه.